ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه: على كل سلامة من الناس صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وهذا بمعنى حديثه، هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو بمعنى حديث أبي ذر الذي مر بنا. فهنا عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث السابق السلامة، وأن كل سلامة وهو المفصل من الإنسان أو العظم، على اختلاف في المقصود من هذا، هل هي عدد العظام الموجودة في جسم الإنسان أو المفاصل ما بين العظام. وفي حديث رواية حديث عائشة التي أوردها المؤلف وأخرجها مسلم، فعنها رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن كل إنسان من بني آدم خلق على 60 و300 مفصل، خلق على 60 و300 مفصل، فكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل استغفار صدقة، وعزلك وتعزل الحجر عن طريق الناس صدقة، والشوكة وتزيل العظم عن طريق الناس صدقة. فمن أتى بعدد هذه 60 و300 يقول عليه الصلاة والسلام: فإنه يومئذ يمشي وقد زحزح نفسه عن النار. فإذا أتيت بعدد هذه المفاصل، وذكرنا في الحديث السابق أن هذه أو هذا الحديث فيه إشارة إلى ما ينبغي على الإنسان والمسلم خاصة أن يشكر الله على هذا النوع من النعم. فهذه العظام الدقيقة أو المفاصل التي تستفيد فيها في وجوه كثيرة من وجوه المنافع، يوميا ينبغي أن تؤدي زكاتها، تتصدق عنها بعدد 360. فإذا لم تجد الصدقة، والصدقة أفضل، لأن القاعدة في أعمال الخير أن ما يتعدى نفعه إلى الناس أفضل مما نفعه قاصر. فالذكر بأنواعه قاصر عليك، أما الصدقة فهي متعدية تنفع بها غيرك، وهذا الذي ينتفع قد يذكر الله ويصلي ويصوم منتفعا بصدقتك، فلك مثل أجره، مثل أجره. فالحاصل أنه في حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر وحديث عائشة رضي الله عنهم أجمعين بين عليه السلام أن كل سلامة عليه صدقة، وإذا لم يجد الإنسان ما يتصدق به بعدد هذه المفاصل فهناك البدائل. كل يوم تطلع فيه الشمس، ليست المسألة مرة واحدة، ففي كل يوم تطلع فيه الشمس كل صباح مطالب أن تشكر هذه النعمة، لكن الحمد لله الأمر ميسر. فذكر عليه الصلاة والسلام أمثلة من هذا: تعدل بين اثنين من المسلمين متخاصمين، من أهل بيتك، من جيرانك، من زملائك، ممن يبلغك عنهم نوع من الخصومة والمقاطعة والمهاجرة، فتتدخل وتصلح بينهم، فهذا يكون فيه تكفير أو أداء عن هذا، عن هذه النعم، تكون شكرت نعمة هذه العظام المفاصل. نوع آخر: تعين الرجل في دابته فترفعه، تحمله عليها إذا كان عاجزا ضعيفا صغيرا، أو تحمل له متاعه، ترفع متاعه، فتأتي صاحب سيارة أو دراجة فيها عطل فيها خلل تساعد على إصلاحها، أو ترفع تناوله شيء، فهذا أيضا فيه بدل. الكلمة الطيبة من السلام والتحية والثناء على أخيك بما هو حق، مدحه بما فيه. وأيضا المدح ينبغي أن يكون يحذر منه ما يكون مفسدة أو قد يداخله غرور فلا، لكن تثني عليه بما فيه مع أمن أن يلحقه غرور، فهذا أيضا يعتبر شكرا لهذه النعمة. الكلمة الطيبة، وأنواع الكلمة الطيبة لا حد لها، منها السلام ورده، وكل كلمة تتودد بها إلى أخيك فتسأله عن أحواله وما يهمه من أموره ونحو ذلك، فهذا يعتبر صدقة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا باب عظيم، باب عظيم جدا، وسوف يفرده المؤلف رحمه الله بالذكر ويورد ما جاء فيه من النصوص. فهو باب من وفق إليه يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر على بصيرة وعلى علم، فهذا من أعظم أنواع العبادات، ويعتبر من الجهاد في سبيل الله، وبعض أهل العلم يعتبره ركنا سادسا من أركان الإسلام. والمسلمون من أهم أسباب ما حصل بهم من الخلل إغفال هذا الباب، إغفال هذا الجانب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما أغفلوه وجدنا المنكرات انتشرت بين الناس في بيوتهم، في معاملاتهم، في أفرادهم، في الأمور الخطيرة والجليلة والدقيقة، كل نتيجة التساهل في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مجاملة، خوف، حياء ليس في محله، فاستشرت هذه الأشياء وانتشرت، وهذا أمر خطير، أمر خطير في الأمة، كونها تكون المنكرات بينهم يتساهلون فيها، وكأنه عليه الصلاة والسلام لا يبالى بأمره ولا بأمر الله جل جلاله. التفت في مجتمعك لترى العدد الكثير من الأوامر، أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قد أغفلت وتركت وجونبت، وأوامر الله سبحانه وتعالى كيف؟ والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها الرواية الأخرى، وقد بيّن عدد هذه المفاصل أو السلامة وأنها 60 و300، فبيّن بدائلها من وجه آخر، وهو الذكر، التكبير والتهليل، الله أكبر، لا إله إلا الله، التحميد، الحمد لله، التسبيح، سبحان الله، الاستغفار، استغفر الله. فهذا نوع من الذكر، إذا أتيت به بهذا العدد 60 و300 فأنت إن شاء الله يصدق عليك أن تكون مشيت يومئذ وقد زحزحت نفسك عن النار. والله تعالى يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وبين أيضا من إماطة الأذى عن الطريق، الحجر تعزيله عن طريق الناس، الشوكة، العظم تعزيلها عن طريق الناس، الناس عامة الناس. فأي أحكام مثل هذه الأحكام التي تدفع الأمة كلها إلى التعاون في أمور دينهم ودنياهم، حتى تنظيف طرقاتهم، تنظيف طرقاتهم وأسواقهم وسككهم، يؤجرون عليها ويثابون ويكفر عنهم من السيئات. فلا شك أن هذا من الحكمة العظيمة في هذا الدين.